الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا أحكام النفاس معلقة بأول موضوع. أحكام النفاس معلقة بأول موضوع. وماذا نعني بالموضوع؟ أي المولود الأول فيما لو ولدت المرأة عدة أولاد. فأحكام النفاس ابتداء وانتهاء من أولهما. فإذا ولدت المرأة توأمين أو أكثر في وقت واحد أو في أوقات مختلفة فإن أحكام النفاس معتبرة بالأول لا بما بعده.